الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فاستكمالا لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغبة في مزيد من حبه وتعظيمه واتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وإحياء حب النبي في قلوب المسلمين، ورغبة في فهم الواقع المعاصر وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أعدائه. حتى من ضمن مميزات السيرة أن تعرف كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأزمات ومع المشاكل، وكيف كان يواجه الحماسة والاندفاع الذي كان موجودا في بداية تربية النشء الأول والجماعة المسلمة الأولى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الأمور لا تدار كلها بالعواطف والحماسات، وإنما لابد من دين يوجه وعقل يحكم. ذلك تلمح أكثر من مرة: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ والبعض يستأذن في الخروج والمواجهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أمر بذلك، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كلمت قبل كده أن من ضمن أسباب المأساة الكبرى اللي وقعت فيها كثير من الجماعات والفرق المعاصرة أنهم قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفهموا ويعلموا كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فخذوا النص مجرد عن واقعه وسياقه، فبالتالي طبقوا النص في غير مواضعه. ولذلك من ضمن الأسباب التي تجعلك تفهم كيف كان يتعامل النبي وكيف تطبق هذه النصوص قرآنا وسنة وتنزلها على الواقع ازاي، تشوف النبي كان بينزلها على الواقع ازاي. وبالتالي دراسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلقي الضوء بقوة على تطبيق الواقع العملي للوحي قرآنا وسنة في حياة المسلم. نشوف النبي كان بيعمل ايه وفهم الآية دي ازاي وطبق المعلومة دي ازاي في حياته صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ومع أعدائه ومع نسائه وفي مجتمعه عليه الصلاة والسلام، عشان نعرف ايه المقصود من هذا الكلام في الوحي سواء كان قرآنا أو سنة. كلمنا المرة اللي فاتت عن بعض أحداث في حياة النبي، إرهاصات اللي ربنا جعلها مقدمات ونبوءات وإشارات لقرب خروج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كان منها حفر بئر زمزم اللي قام بعبد المطلب، إحياء لنفس البئر اللي حفره إسماعيل قبل ذلك عليه السلام، ثم حادثة الفيل زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، وكيف أن الله حمى هذا البيت ورد عنه ولفت أنظار العالم كله. كان أياميها فارس والروم على اتصال بالحبش ووصلهم هذا الأمر، وأن الرب سبحانه وتعالى يدفع عن هذا البيت، وأن البيت ده له قدسية، وده كان يؤهل العالم لتوقع حدث جلل ضخم يجذب أنظار البشرية سيحدث قريبا في هذا المكان، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة بعد كده عن ميلاد النبي، وإزاي أن العرب كانوا يرتضعون أولادهم في البادية، وكيف كانت السيدة حليمة من بني سعد رضي الله عنها كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النشأ في البادية له صفات جيدة على النفوس، لكن طول العيش في البادية يعطي جفاء في العبد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قدر للنبي محمد أن يعيش في البادية فترة قصيرة من حياته، هي فترة بداية النشأ وتكون النفس. الإمام الغزالي رحمه الله وهو يعلق على هذه المسألة بيقول أن النفس تحتاج إلى الانطلاق، وبالتالي من الصحة، صحة الأبدان وصحة النفوس، أن تتربى الأجيال الصغيرة والنشء في أماكن واسعة مفتوحة مليئة بالهواء متسعة، تنطلق فيها الأنظار وتسرح فيها الأبصار وتتسع فيها الصدور. وإنه من الظلم البين، وأقول كده، الذي تعرضت له الأجيال الآن أنها صارت تتربى في غرف مغلقة داخل بيوت مقفلة محرومة من الاتصال بحقائق الكون وموحيات الكون وما فيها من سماء متسعة وأرض شاسعة. الوسع ده يعطي راحة نفسية تساعد على خروج شخصية أكثر اتزانا. حتى أنه بيقول في تعليقه ده، احنا اتفقنا ان احنا غرضنا من السيرة مش بس ان احنا نحكي، وان كان ده مقصود لزيادة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الطريق، لكن هدفنا ان احنا نعمل اسقاط على الواقع بتاعنا ونحاول نستفيد قدر الممكن من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإمام الغزالي بيقول: وما نراه من انفلات الأعصاب في كثير من هذه الأجيال هو سببه التربية في الأماكن المغلقة، ولهذا قدر الله لنبيه أن يتربى في البادية 4 سنوات مع السيدة حليمة، من سن 2 لسن 5 سنين، حوالي 3 أو 4 سنوات صلى الله عليه وسلم، لتتعود النفس وتنطلق في أماكن واسعة، فيكون أكثر انشراحا في صدره وأكثر تحملا وأكثر حلما وأكثر نجابة. وكلمنا بعد كده أن السيدة حليمة بمجرد ما اختارت النبي، أو ربنا اختار لها الرضيع محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانتش عايزاه في البداية، كانت وجدت فيه الخير والبركة كلها. ودايما اختيار ربنا ليك بيبقى أفضل من اختياراتك، ودايما تقدير ربنا للمؤمن أفضل من حساباتك الشخصية. وكثيرا ما نحسبه وندرسه بالورقة والقلم وتفاجأ أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، ثم تجد أن اختيار الله لك كان هو عين المصلحة. والله يعلم وأنتم لا تعلم. فدائما يعني لا تتشبث برأي فيه سعة أو باختيار فيه سعة، وإذا اختار الله لك شيئا آخر ولا مجال في المدافعة، فاعلم أن اختيار ربنا ليك هو الأفضل. ولا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خير. سيدة حليمة ما كانتش عايزة تاخد النبي محمد لأنه يتيم ومش هتلاقي أب يديها فلوس كتير، وبرغم ده أخذته على مضض لأنها لم تجد غيره صلى الله عليه وسلم، فوجدت البركة كلها. تكلمنا أن مصاحبة النبي بركة، وأن السيدة حليمة وجدت البركة في لبنها وفي ضرعها وفي ماشيتها وغنمها وناقتها الناضح بتاعها وفي الحياة كلها. حتى قال لها زوجها أبو كبشة: لقد أخذت نسمة مباركة. وقلنا اللي عايز يجد البركة في حياته لابد أن يصحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قد ما هنستصحب هذه السنة وعلى قد ما هنقتدي به صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمره ونهيه كأنه معنا، على قدر ما ستجد البركة في حياته. وهي دي الفائدة من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ النهاردة بقى نكمل مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الآن لما حدثت حادثة شق الصدر، وكلمنا عنها المرة اللي فاتت أيضا، وهو غلام يلعب في الشوارع مع الصبيان صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وشق صدره واستخرج القلب وغسله بماء زمزم غسلا، وأنه الأطفال ظنوا أن محمدا قد قتل، ورجعوا الحليمة السعدية يقولوا لها: الحيدة محمد صرعه رجل عليه الصلاة والسلام. وحليمة طبعا قلقت، الولد لو مات عندها مصيبة وهتقول إيه لأهله، فأخذت تجري باتجاهه صلى الله عليه وسلم، فوجدته يعود إليها ممتقع اللون ويبدو عليه الخوف عليه الصلاة والسلام، فخافت أن يحصل حاجة وقررت أنها ترده إلى أمه. طبعا أبو النبي مات قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. اترد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عنده 4 أو 5 سنين تقريبا، جلس معها سنتان، ثم يشاء العلي القدير، شوف بقى ترتيب ربنا وتدبيره، أن تموت أمه عليه الصلاة والسلام. وهو مولود يتيم الأب ثم تموت الأم وهي في سفر بين مكة والمدينة، ماتت بمنطقة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة. وصار النبي محمد أفضل الخلق وصفوة البشرية وأحب الخلق إلى الله بلا أب ولا أم صلى الله عليه وسلم. وتتوالى المصائب والابتلاءات على النبي عليه الصلاة والسلام والإعداد والتمحيص، ولتصنع على عيني، لتنتقل كفالة النبي من أمه إلى جده عبد المطلب، جد النبي أبو أبيه عبد الله، وهو اسمه شيبة، وهو ده عبد المطلب ده ابن هاشم اللي تنسب إليه القبيلة الهاشمية اللي هو عمرو، وهاشم ده كان الذي يهشم الخبز للحجيج زي ما قلنا قبل كده. جد النبي عليه الصلاة والسلام رجل له شأن في مكة وله سقاية الحجيج من بعد ما اختاره الله لتجديد بئر زمزم، وكانت له وجاهة وهيبة، وكل من رآه هابه، حتى أبرار الحبشي لما رآه هابه واعتدل في مجلسه. عبد المطلب رق للنبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. ليه؟ لأنه هو حفيد اليتيم الوحيد اللي من أحفاده يتيم، وكان يقربه عليه الصلاة والسلام، وكان لما أولاده اللي هم أعمام النبي يفرشوا الفراش لعبد المطلب في ظل الكعبة ولا يجرؤ أحد من أولاده أن يجلس معه تعظيما له، كان محمد صلى الله عليه وسلم هو لسه غلام صغير 6 سنين يذهب ويأخذه جده يجلسه معه على ردائه في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ويقول دعوه إن ابني هذا سيكون له شأن عليه الصلاة والسلام. وظل في حنو جده ورفق جده عليه الصلاة والسلام لحد ما قدر رب العالمين أن يموت الجد، وأن تنتقل الكفالة إلى عمه أبي طالب. وهنا وقفة، خلونا بقى نستفيد من كل لحظة ودقيقة من حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خلونا نستلهم العبر عشان الناس اللي بتقول أنا حياتي كلها مصائب وحياتي كلها ابتلاءات والدنيا ما عملت فيا، يا أخي أين مصابك من مصاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله الواحد لما تأمل المعنى ده، إن أنت تبتلى في حياتك تولد يتيم بلا أب والأولاد كلهم لهم أب، ثم تموت أمك وأنت صغير، ثم يموت جدك الكفيل، وبعد ما يكفله عمه ويكبر النبي وتزوج سيموت عمه، ثم تموت زوجه خديجة، ثم يموت أولاده كلهم في حياته إلا فاطمة، ويدفنهم واحد واحد صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل كم البلاء والألم اللي لاقي إنسان؟ الشاعر كان يقول من يعش يفجع بفقد الأحبة. ان انت تحضر دفن من يموت له ولد، يعني يصاب بمصاب صعب، نسأل الله العفو والعافية وان يرحم المسلمين جميعا، فما بالك ان النبي اولاد الصبيان الاثنين او الثلاثة وثلاث بنات يموتون في حياته عليه الصلاة والسلام. الوقفة اللي عايز اقولها هنا ان اولا أشد الناس بلاء الأنبياء، ليه ربنا رتب للنبي ده كله عليه الصلاة والسلام؟ وليه تولد يتيم؟ وليه تموت أمه ويكون بلا أم تحن عليه عليه الصلاة والسلام، ويفقد حضن الأم ورفق الأب؟ وليه كل ما ده كلما اعتمد صلى الله عليه وسلم على أحد من أقاربه زي الأب والأم والجد والعم كلما فقده؟ أنا عندي فوائد قد كده هو عايز أطلعها من المشهد ده. الفائدة الأولى أن البلاء لا يفهم منه الإهانة للعبد. مش معنى أن أنت بتبتلى أن ربنا بيحبكش. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، لقد أصيب النبي محمد ما لم يصب به أحد صلى الله عليه وسلم، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ده كلامه صلى الله عليه وسلم. فالبلاء علامة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. البلاء يمحص العبد، يرفع الدرجات. البلاء يضع القلب ويصهره في فرن، يعد هذا القلب للخروج ناضجا لمواجهة أعباء الحياة والدعوة، تحمل هذا الدين ومواجهة الناس ومواجهة البشرية الرافضة للشرع والمتبعة لهواها، ومواجهة معسكر الباطل اللي موجود في كل زمان ومكان. لولا البلاء ما تجهز المرء للمواجهة. الرجال يصنعون في أوقات البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص ويمحق الكافرين، ليميز الله الخبيث من الطيب. احنا جوانا خبيث وطيب، كما ان صفوف الناس تتمايز في وقت البلاء بين الصادق والكاذب والمنافق والمخلص، ايضا في داخلك يتمايز الخبث من الطيب، ويزال الخبث في اوقات البلاء ويتطهر القلب وينضف. لذلك تحت كل محنة منحة من الله يقينا ما دمت مؤمنا، ولا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا. من ضمن المزايا والأهداف أن ربنا سبحانه وتعالى قدر للنبي مسلسل الفقد ده كله أن يتعود النبي ألا يرتبط إلا بالسماء، وألا يلجأ إلا لرب، وألا يرتكن بقلبه إلا لفاطره وخالق. وكلما ارتبط بأحد فقده، لأن الله غيور يغار أن يرى في قلب عبده غيره. ولهذا ابتلى إبراهيم بذبح إسماعيل وهو ولده الذي انتظره عبر عشرات السنين، وابتلى يعقوب بفقد يوسف 40 سنة وهو أحب إليه من نفسه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أراد أن يربي النبي على الارتباط بالسماء، وأنه يتوكل على ربه ويعتمد بقلبه على ربه ولا ينتظر من أحد شيئا صلى الله عليه وسلم. من ضمن الفوائد أن من تربى في هذه الظروف ووفقه ربه يخرج رفيق القلب، رقيق الطبع، طيب هادئ الطباع، لأنه جرب اليتم وجرب الفقر وجرب ألم الفقد فيكون أرفق بالناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر لأنك ذقت اليتم، وأما السائل فلا تنهر لأنك ذقت الفقر، وأما بنعمة ربك فحدث صلى الله عليه وسلم. شوف الناس اللي عايشة فوق مهما قعدنا نحكي مش هيحس بالمعاناة اللي عايشها الناس اللي تحت، إلا أن يكون منهم يوما ما. لكن لما يبقى اللي فوق عاش عيشة اللي تحت دي فترة من حياته، إنه يدرك جيدا كم يعاني هؤلاء، وبالتالي يكون أرفق بهم قلبا وأشفق عليهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى رتب هذه الأحداث ليكون النبي أكثر رفقا بأمته عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأسباب في هذه الابتلاءات الكثيرة هو استمالة قلوب العرب في قريش على النبي، وأن الكل دايما ينظر إليه بعين العطف والرحمة والشفقة واللين، لأنهم يعلمون كم عانى هذا عليه الصلاة والسلام. فده يعطي مساحة كبيرة للدعوة حين يؤمر النبي بالدعوة عليه الصلاة والسلام، وحين يؤمر تبدأ مرحلة البعث، البعثة والتبليغ، سيكون أقرب إلى قلوب هؤلاء لأنهم يعلمون كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فوائد كثيرة نستفيدها، وعلى رأسها: لا تحزن على حالك، ولا تظنن أن الله عز وجل يهينك ببلاء، بل البلاء علامة خير للمؤمن. ومش معنى الكلام ده ان احنا نتمنى البلاء، لا، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، اوعى تتمنى بلاء ابدا، لكن اذا وقع فابشر واستبشر واحسن الظن بربك وانتظر الفرج وخذ بالاسباب. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام الى عمه ابي طالب، وعمه كان عطوفا عليه. عم أبو طالب بقى هيعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، يعني النبي قعد مع السيدة حليمة من سن 2 لـ5، وقعد مع أمه 1 أو 2، وقعد مع جده عبد المطلب 2، وقعد مع عم أبو طالب 42 سنة، من سن 8 سنين لحد سن 50 سنة حين يموت أبو طالب. كان النبي عنده 50 سنة صلى الله عليه وسلم، ودي أطول فترة عاشها النبي مع أحد. عمه أبو طالب، عمه ضم إليه النبي وجعله مثل ولده بل وأفضل، وكان يحبه حبا شديدا. وهنا بقى بدأت تظهر أمارات وعلامات تدل على نجابة النبي وطيب النبي صلى الله عليه وسلم وإعداد النبي، وأن هذا الرجل سيكون له شأن. أحداث بقى متتالية كل كتب السير تذكرها. الحدث الأول: قحط وجفاف وجدب أصاب مكة في وقت من الأوقات، وكان النبي غلام صغير عليه الصلاة والسلام من سن 8 لـ10 سنوات، ولجأت قريش إلى أبي طالب، يعتبر أبو طالب سلالة عبد المطلب اللي هم مسؤولين عن سقاية الحجيج، وهم أقرب الناس إلى الله، ودول اللي جدهم اتفجر له بير زمزم عند استخراجه مرة أخرى، فلعلهم أن يكونوا أقرب إلى الله. راحوا لأبو طالب: استسقي لنا، لقد أصاب مكة جدب وقحط وجفاف. فخرج أبو طالب ومعاه الغلام الصغير ابن أخوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وألصق ظهره بالكعبة وأخذ يده. قبلت السماء وتجمعت السحب وأمطرت مكة، فكد علامة ودليل على أن هذا الغلام سيكون له شأن عند الله. حتى أبو طالب كتب شعر في هذه المسألة. أبو طالب كان شاعرا وكانت له دواوي، وقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم. النبي اشتغل مع عمه في رعي الغنم. اتكلمنا قبل كده في البداية ترتيب ربنا لكل الأنبياء في رعاية الغنم، لأنها تعود على الصبر وتحمل المشاق والرعي في مساحات بعيدة عن دخن الناس وزحمة الحياة ودخان أنفاس بني آدم. الغنم أكثر حيوانات غير متجمعة، حيوانات متشعثة متشعبة، يعني تشوف أي قطيع آخر من الإبل أو البقر أو الجاموس تجدهم يمشوا في قطيع متجمعين وراء بعض في حتة واحدة وماشيين بالترتيب، لكن الغنم مش كده، متشعث، اللي بتقع في الترعة واللي بترمي كده واللي رايح كده واللي رايح كده. فمحتاجة دايما من يرعى الغنم محتاجة طولة بال وصبر وانتباه وملاحظة، وأن يجنبهم موارد الهلكة. وكل غنماء لها دماغ ولها مخ ولها فكرة، دي اللي عايزة تشرب هتموت نفسها في الترعة، واحد عايز يأكل، واحدة بتمشي، واحدة الذئب يغويها وتشرد عن القطيع. فما من نبي إلا ورعى الغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريطة في مكة وفي خارج مكة عليه الصلاة والسلام. وبعد كده عمه أبو طالب خذه معاه وهو رايح الشام في تجارة، كانت قريش طبعا التجارة من ضمن الموارد الرئيسية لمكة، وكانوا يتاجرون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن، زي ما أنتم عارفين رحلة الشتاء أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام طلع مع عمه في أول سفر خارج مكة إلى بلاد الشام، ومجرد ما وصلوا مدينة بصرة يأتي الحدث الضخم الثاني اللي يظهر لك فعلا تمهيد رب العالمين لكي يعلو نجم النبي عليه الصلاة والسلام وتظهر دعوته ورسالته. وأنه من صغره وهو يعد لذلك صلى الله عليه وسلم. أبو طالب فوجئ وهو داخل مدينة بصرة في الشام، مش البصرة، البصرة دي في العراق لكن بصرة في الشام، والشام أصلا أرض رسالة بني إسرائيل، والأرض اللي كان فيها كل أنبياء بني إسرائيل، وفيها اليهود والنصارى وأهل الكتاب واللي عندهم صفات النبي في التوراة والإنجيل. فوجئوا براهب اسمه بحيرة، مشهور بهذا الاسم في كتب السير، بحيرة الراهب. بحيرة الراهب راهب في صومعة قافل على نفسه في المدينة ما بيطلعش يكلم حد، ويبدو أن هذا الرجل كان من شراذم وبقايا أهل الكتاب اللي ما زالوا على الحنيفية السامحة وما زالوا على الملة المستقيمة، وكان يعرف علامات النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل. فوجئوا بيه ما بيطلعش من الصومعة بتاعته لأي حد، فوجئوا بالصومعة بتفتح والراجل طالع بيجري. فالمشهد ده جذب أهل المدينة، ده ما بيطلعش خالص، ده قافل على نفسه. من ساعة ما الدنيا كلها انحرفت وفسدت والتوراة والإنجيل اتحرفوا والنصارى ضلوا وحصل بقى الظلام اللي انتشر في الأرض قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خرج وأخذ يتفقد هذه القافلة اللي جاية من بلاد الحجاز اللي فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واحد واحد لحد ما وصل النبي وراح ماسكه كده وقال: هذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. تخيل وقع المفاجأة على النبي نفسه، هو غلام عليه الصلاة والسلام، وعلى أبو طالب عمه، وأبو طالب يسأله: وما أدراك؟ أنت طالع فجأة كده تدور؟ قال: ما إن دخل ركبكم المدينة فما من حجر ولا شجر إلا سجد، ولا يسجدان إلا لنبي، وإن هذا الغلام سيكون نبي، وهو نبي آخر الزمن. واستضافهم عنده في الصومعة وأكرم ضيافتهم، ونصح أبو طالب عم النبي أنه يرجع بسرعة للحجاز ولا يدخل به بلاد الشام، لأن اليهود والروم لو علموا لقتلوه صلى الله عليه وسلم. وده يدينا كده لمحة أن أهل الكتاب كانوا فعلا عارفين أنه هو ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن صفاته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل يجدونها ويعرفونها كما يعرفون أبناءهم. ربنا اللي قال كده، قال يعرفون كما يعرفون أبناءهم. حد فينا بيتوف ابنه؟ أحبار اليهود كانوا يعلمون صفات النبي زي ما أنت عارف ابنك شكله إيه؟ عليه الصلاة والسلام. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ليس بصخاب ولا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يرد السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. دي صفات النبي في التوراة عليه الصلاة والسلام. في الإنجيل البرقليط الذي له الحمد الكثير، كما قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فأولا تلمح عطش البشرية إلى بعثة نبي يرد الناس إلى الصراط المستقيم، وعلم علماء وأحبار ورهبان أهل الكتاب بحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الزمان قد أظله نبي. وشوف الشهادة بقى اللي شهدها بحيرة، إن لو اليهود أو الروم اللي هم كانوا بقوا نصارى في الوقت ده عشان مخبر ان هو ده نبي اخر الزمان، ايه هيتبعوه؟ لا، هيقتلوه. عجب، المفترض ان هم دول مستنين بعثة النبي، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا بيقولوا المشركين مكة وعباد الاصنام في الجزيرة، طبعا اهل الكتاب دول اهل اديان سماوية، لكن العرب في الجزيرة عباد اصنام همجيين اميين قبل بعثة النبي محمد، فكانوا ما بيحصل خلاف ما بينهم وبين اليهود، يقولوا لهم ايه: قد اظل هذا الزمان نبي يبعث في اخر الزمان يقيم الله به الملة، فان بعث امنا به وقاتلناكم يا عباد الاصنام معه. فلما بعث النبي محمد كانوا هم اول ناس كفروا به عليه الصلاة والسلام، ودي كانت من الصدمات اللي هتقابلها في دراسة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ان اهل الكتب السماوية اللي مستنيينه هم اول ناس كفروا بيه. فساد رجال الدين وفساد الأحبار والرهبان مؤذن بهلاك أمم. النبي عليه الصلاة والسلام رجع فعلا إلى الحجاز ولم يكمل الرحلة مع عمه أبي طالب خوفا عليه صلى الله عليه وسلم. هنا بدأت تبدأ الأمارات توضح. النبي رجع مكة، حصل حدث آخر من الأحداث المهمة في التمهيد لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حرب بيسموها حرب الفجار، حصلت في مكة. قصتها سريعا إن حصل خناقة كبيرة بين قريش ومعها بني كنانة وبين قبيلة تانية اسمها قيس، ودول قتلوا من دول ثلاث انفار، وهؤلاء ثاروا وهؤلاء ثاروا، وقامت حرب شعواء. وصلوا المرحلة أنهم تجرأوا على حرمة الشهر الحرام، والعرب كانت تعظم الأشهر الحرم، وكان أحدهم يرى قاتل أبيه في الحرم أو في الشهر الحرام فلا يهيجه. كانوا بيعظموا الشهر الحرام والبلد الحرام، ما حدش يقدر يديده على حد، بل وقت الأربع شهور الحرم دول هي والوقت اللي كل القبائل بتسافر بقى وتعمل رحلات التجارة، وهي مرتاحة ومطمنة ان ما فيش حرب، ما حدش بيمد ايده على حد في الأربع شهور دول، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. فكانت بتدي فرصة كبيرة، ثلاث شهور دول كانوا قبل وبعد الحج عشان يدي فرصة الناس اللي رايحة الحج ورجعة من مسافات بعيدة وياخدوا وقت في السكة ليؤمن الطريق إلى مكة زمنا ومكان زمنا ومكان. فتجرأوا على الشهر الحرام وقامت حرب كبيرة سموها حرب الفجار، لأنهم فجروا وتجرأوا على الشهر الحرام اللي كان ممنوع فيه إيه؟ إراقة الدماء، لحد ما انتهوا في النهاية إلى صلح، وإن هم يعدوا القتلى من هنا والقتلى من هنا، واللي يطلع القتل عنده أكتر ندفع له دية الفرق ونخلص من الموضوع ده. فعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير مع عمه أبي طالب كان حضر هذه الحرب وهو طفل صغير، وثبت عنه في سنن أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام: وكنت أنبل لعمومتي، بيجهز النبل اللي هي الرماح والسهام اللي بتنضرب، لعمومته أعمامه اللي بيقاتله بنو قيس عليه الصلاة والسلام. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في مكان فيه حروب لتتكون خلفية عسكرية، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيقود أمة وجيوش ويفتح، فلا بد أن تكون فيه خلفية عسكرية نشأ فيها، وخلفية سياسية ومعرفة بكل ما يدور حوله عليه الصلاة والسلام، لأنه سيقود العالم كله صلى الله عليه وسلم. لما اتفقوا حرب الفجار أدت إلى حلف وتصالح بين أهل مكة سموه حلف الفضول أو حلف المطيبين، وأنا بختم خلاص. حلف الفضول، النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو في هذا السن الصغير اجتمع أهل قريش واتفقوا إن هم أي حد له مظلمة في مكة يتجمعوا مع بعض حتى يردوا له مظلمة من الظالم، أيا كان الظالم، حتى لو الظالم ده هو أبو جهل أو الوليد بن المغيرة أو أكبر رأس مكة. سبحان الله، يعني عباد الأصنام وأهل الجاهلية بعد لفة طويلة وصلوا في النهاية إلى أن العدل أولى من الظلم، وأن العدل لابد أن يسري ويحكم، وده يدلك على الفطرة السليمة اللي موجودة جوه، إن لو الدنيا مشيت ظلم وكل واحد يأكل فلوس التاني زي ما كانوا عايشين قبل كده لن تستقيم الحياة، وطول النهار والليل طار بايت، وده بيقتل في ده وده بيعمل في ده، فلن تكون هناك حياة. فلا بد من أن نأخذ على يد الظالم ونرد مظلمته إلى المظلوم عشان الحياة تستقيم. العدل أساس الملك، ولذلك إن الله يأمر بالعدل والإسلام كله عدل. فاتفقوا الاتفاق ده، والنبي عليه الصلاة والسلام حضر معه الاتفاق ده ويقال: ولقد شهدت حلف المطيبين أو حلف الفضول، وما أحب أن لي بمثله حمر النعم صلى الله عليه وسلم. وكان يعظم هذا الحلف، وكان يقول: ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. ويروى سبب آخر إن رجل دخل مكة وبيبيع للعاص بن وائل، العاص بن وائل اشترى منه مرضاش يديله الفلوس وكلها عليه وظلمه، راح اشتكاه للناس المسؤولة مجلس قريش، محدش عمل له حاجة، فصعد جبل أبي قبيس في مكة وقعد يندب حظه ويقول أشعار يهجو بها العرب، والشعر عند العرب كانت حاجة بتوجع، كان دي البوق الإعلامي بتاعهم، ما كانش فيه نت ولا فيس ولا قنوات فضائية، اللي عايز يهجو حد يسب حد يوصل أخبار الشعر كان هو القناة اللي بتوصل. فظل الرجل يهجو على الجبل ويندب حظه ويشكو حاله انه مش لحد ينصره انه مظلوم وان فين الشهامة وفين اهل الشرف، حتى ثار له اهل مكة. خرج الزبير بن العوام وقال ما لهذا مترك، ما عادش ينفع نسيبه، لازم نجيب له حقه. وفعلا جابوا له حقه من مين؟ العاص بن وائل. مين العاص بن وائل؟ ابو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. شوف عتاة الكفر في مكة اولادهم سيكونوا كبار اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كان الجيل ده ما نفعش فعسى الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالتالي نستفيد فائدة كبيرة جدا من حلف الفضول، ان النبي حتى بعد ما نزل الاسلام كان سعيد بالحلف ده وما زال بيقول ولو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. يعني ممكن اعمل حلف او اتفاق مع كفار بس على حاجة ترضي ربنا، نتفق معا على امر فيه خير، لو دعيت الى مثله مع قريش، وقريش كان لسه كفار في الفترة دي، لم تكن مكة قد فتحت، لو دعيت الى مثل هذا الحلف في الاسلام نحن ننصر المظلوم من الظالم حتى لو العقد ده مع كفار لاجبت. وقال صلى الله عليه وسلم ايام صلح الحديبية والله ما يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم له عليه الصلاة والسلام. بديداني يديني بعد سياسي في كيفية التعامل مع الأعداء، وليس معنى أنهم أعداء إن ما بقاش فيه مفاوضات وما بقاش فيه معاهدات وما بقاش فيه سلم أحيانا إذا وجد الإمام أن المصلحة تقتضي ذلك، ويوسع ذهنك ومداركك لفهم كيف كان النبي يتعامل مع الأعداء صلى الله عليه وسلم. تا حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكثر من مرة أنه أن رب العالمين حماه من الجاهلية في صغره، يعني النبي ما شرب خمرا قط وهو شاب حتى قبل البعث عليه الصلاة والسلام، ولا سجد لصنم قط، ولا ذبح لصنم قط عليه الصلاة والسلام، ولا فعل فاحشة قط حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. وبيقول وما حدثتني نفسي بأمر من أمور الجاهلية وأنا صغير إلا مرتين، كنت برعى الغنم خارج مكة فقلت لغلامي انظروا الغنم حتى أتيك، قلت أنزل أسمر مع الشباب السمر اللي هو الحديث بالليل بعد العشاء، نصهر مع بعض الشباب يعني كما يفعل الشباب مكة، فنزلت لقيت فرح وناس طبل وزمر، فقلت ما هذا؟ قالوا فرح فلان وفلانة، فقلت أجلس أسمع، فضرب الله على أذن النوم فنم، فما أقامني إلا لفح الشمس. ثم مرة أخرى نزلت إلى الكلام ده كله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت مرة أخرى فحدث مثل المرة الأولى، فعلمت أن الله يمنعني من شيء صلى الله عليه وسلم. ربنا يجنب النبي طريق الحرام وهو غلام صغير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فعلى قدر ما تعود نفسك عن البعد عن الحرام، على قدر ما تهيئها لاستقبال الخير، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن شاء الله المرة القادمة بقى نتكلم في مسألة هدم البيت، وكيف أن البيت تهدم في زمان النبي قبل البعثة، وأن النبي شارك في بنائه مع قريش، وأن النفقة قصرت بيهم، والخناقة الكبيرة اللي كانت هتحصل في قريش على مين اللي يحط الحجر الأسود في مكانه، حتى كان الحل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حسم هذا النزاع الكبير بينهم. وحنكمل بقى الأحاديث عن بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.